بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. هذا بيان فضل الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا وعملوا هذه الأعمال، وهذا يعني في مقابل بيان أن الكفار الذين قالوا نحن أهل بيت الله ونحن أهل عمارة المسجد ونحن فعلنا، أن هذا لا مجال ل أن يقارن فعلهم هذا مع كفرهم مع هؤلاء المؤمنين. فهؤلاء هم الذين يفوزون برضوان الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أصحابه الذين آمنوا وهاجروا. هؤلاء أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، بشارة إخبار بما يسر، هذا أعظم سرور لهم أنه رحمة منه في الدنيا والآخرة، ورضوان رضا واسع من الله تبارك وتعالى، ورضاء الله تبارك وتعالى هذا لا حد له، لا حد لرضوان الله تبارك وتعالى. ومن نال رضوان الله تبارك وتعالى فقد نال كل شيء، نال أعظم المطلوب، هو أكبر من الجنة، كما في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا يقال لأهل الجنة الذين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: يا ربي وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما لا مطمع لنا في زيادة خير مع هذا الذي قد أعطينا. فيقول له الله تبارك وتعالى: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا أمر عظيم أن يفوز هؤلاء برضوان الله تبارك وتعالى. رضوان الله، رضوان صيغة مبالغة للرضا، فيرضى الله تبارك وتعالى عنهم رضاء لا سخط بعده أبدا. فهؤلاء هذا المبشرون من الله تبارك وتعالى برحمة منه ورضوان وجنات، بساتين جنة، هي ليس جنة واحدة ولكنها جنات، سميت جنة لأنها تستر الداخل فيها من تشابك أغصانها. لهم فيها نعيم مقيم، نعيم كل ما يتنعمون به من ما رزقهم الله تبارك وتعالى من ألوان الأطعمة والأشربة والمتع والفسح، ويعني النساء الجميلات وكل ما تشتهيه أنفسهم، نعيم مقيم لا يرحل باقي بقاء سرمديا لا ينقطع ولا يرحل عنهم هذا النعيم، لا هم يرحلون عنه ولا هو يرحل عنهم ويتناقص منه شيء، بل هو نعيم قائم باقي خالدين فيها أبدا. الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، فالله يقول خالدين فيها يعني ماكثين فيها أبدا. الأبد هو الزمن المستقبلي إلى ما لا نهاية، لا نهاية لبقائهم في هذا النعيم الذي هم فيه في هذه الجنة، خالدين فيها أبدا. قال جل وعلا إن الله عنده أجر عظيم، هذا تعليل لهذا، إن الله سبحانه وتعالى الله خالق السماء والأرض عنده، وكون عنده ما يضيع، وأنه الله سبحانه وتعالى أجر عظيم، أجر ثواب عظيم، هذه يعني كبير جدا هذا، فهذا أجر عظيم. فالله تبارك وتعالى أعطاهم هذا لأن الله يأجر يعني هذا عبده المؤمن الذي قام بهذه الأعمال بهذا الأجر العظيم، إن الله عنده أجر عظيم. ثم بعد ذلك يسير في سياق حض المؤمنين على القتال وأن يكونوا صفا واحدا وأن يقطعوا صلتهم بالكفار مهما كان. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدر الله تبارك وتعالى هذا الأمر الإلهي بندائه لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، واصفا إياهم بأنهم آمنوا، والإيمان أعظم الأوصاف بالنسبة للعبد، هو آمن بالله، فهذا فيه نداؤه بهذا الوصف حض له على الالتزام، وكذلك فيه له إلزام له بأن بالالتزام بالأمر، لأنه مدام مؤمن يابد أن يلتزم بها. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. آباءكم طبعا يدخل فيه كذلك الأمهات، إخوانكم أولياء أحباب أنصار، تحبونهم تنصرونهم تكونون معهم إن استحبوا الكفر على الإيمان. استحبوا أحب وآثروا الكفر على الإيمان، إذا بقوا الكفار لم يدخلوا في هذا الدين ولم يؤمنوا بالله ولا رسوله لا يجوز لكم أن تتخذوهم أولياء، حلفاء نصراء تحبونهم وتنصرونهم، ما دام أنه بقي في الكفر ولم يؤثره ويدخل في الإيمان. ثم قال جل وعلا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، تهديد وعيد، لأن من يتولى آباءه إخوانه منكم يعني أنتم أيها المؤمنون مع كفرهم مع كفر هؤلاء الآباء والإخوان، قال جل وعلا فأولئك هم الظالمون، أولئك الذين يتولون الكفار هم الظالمون الذين وضعوا الأمر في غير محل، لأن الظلم وضعوا شيء في غير محل المطمئن. ثم أنزل الله سكينته وسمى هذه السكينة أضافها لنفسه لأنه هو الذي أنزلها سبحانه وتعالى وجعلها في قلوب أهل الإيمان. ثم أنزل الله سكينته على رسوله بدأ به صلى الله عليه وسلم ثبته وعلى المؤمنين، ثم قال وأنزل جنودا لم تروها الملائكة، سماهم الله تبارك وتعالى بأنهم جنود قال لم تروها، وذلك أن الملائكة لا يروا، لا يراهم يعني أهل الإيمان، وإنما الملك فقط يراه النبي والرسول. قال جل وعلا وعذب الذين كفروا، عذب الله الذين كفروا بالقتل من قتل منهم، وكذلك بغنيمة أموالهم ونسائهم والجراح التي فيهم وفرارهم في كل اتجاه، وهذا الألم النفسي الذي يصيب دائما المهزوم. وعذب الذين كفروا أي هذا العذاب في الدنيا، وذلك جزاء الكافرين يعني هذا الجزاء الذي الله تبارك وتعالى نسب كل هذا لنفسه سبحانه وتعالى، وبين أن هذا الجزاء منه سبحانه وتعالى إنما هو للكافرين، وذلك لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى، عاندوا رسوله، أرادوا أن يحاربوا الله ورسوله، فكان أن عذبهم الله تبارك وتعالى هذا العذاب. قال جل وعلا: ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء من هؤلاء، هؤلاء الذين كفروا وعاندوا وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا ليس هذا يعني نهاية المطاف بالنسبة إليهم، فإن الله تبارك وتعالى قد يجعل قد يعني يجتبي ويخرج طائفة منهم من هذا الكفر إلى الإيمان. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، ومعنى يتوب عليه يقبل توبته إذا يعني رجع إلى الله تبارك وتعالى، قبل الله تبارك وتعالى توبته. على من يشاء الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يوفقه لهذه التوبة، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. يعني أن قبول الله تبارك وتعالى لتوبة التائب علما أنه كفر وحارب الله وحارب رسوله، لكن أن الله تبارك وتعالى لأنه يتصف بأنه الغفور سبحانه وتعالى والرحيم بعباده، فإنه يقبل توبة هذا التائب الذي كان في يوم من الأيام من المجرمين وعتاة الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني نداء جديدا إلى أهل الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الرب الإله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين، واصفا إياهم بهذا الوصف الذي هو أكمل وأعلى الأوصاف: يا أيها الذين آمنوا. تكريم لهم في الدعاء والنداء، ثم كذلك تهيج لهم على يعني الفعل، لأن يا أيها المؤمن أنت مؤمن إذن ففعل، وكذلك فيه معنى الإلزام: يا مؤمن افعل كذا فإن هذا من مقتضى يعني إيمانك. يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا: إنما المشركون نجس، حكم من الله تبارك وتعالى وإخبار، إنما المشركون بالحصر نجس. أكبر النجس هو الدنس والقذر، ونجاسة المشرك هي نجاسة اعتقاد وقلب، وليست النجاسة يعني نجاسة حس وجسد، إلا أن يتلبس بهذه النجاسة ويكون من أثر شركه مثلا ألا يغتسل من جنابها، أن يبقى بإيدين. لكن نجاسة المشرك نجاسة قلب ونجاسة خلق، فإن المشرك الذي خلقه الله وهو الذي بناه وهو الذي يرزقه هو الذي أحياه هو الذي يميته وهو الذي بيده سبحانه وتعالى يعني شأنه كله، ثم هو يعاند هذا الرب، يكفر به ويجحد آياته ويعاديه ويذهب فيضع العبادة وهي حق الله تبارك وتعالى في شيء غير الله تبارك وتعالى، إما في شيء من هذه الأشياء الخسيسة كالأصنام وغيرها، وإما في شيء شريف لكن لا يستحق العبادة كالملائكة وعيسى عليه السلام والأنبياء والصالحون، لكنهم لا يستحقون العبادة لأن هذا ليس حقهم، العبادة حق الله تبارك وتعالى، فهو نجس بهذا. الشرك نجاسة لأنه جحود لله وكفر به ومساواة لله سبحانه وتعالى بخلقه، جعل هذا المخلوق كالخالق، وضعه في مصف الخالق ويعطاه حق الرب جل وعلا، فالمشرك نجس. فالله سبحانه وتعالى يعني وصفهم وحكم عليهم بهذا الحكم، وهم كذلك لا شك، ده حكم الله تبارك وتعالى. ثم رتب على هذا قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يقربوا المسجد الحرام، نهي من الله تبارك وتعالى أن يمكن المشركون من قربان المسجد الحرام الذي طهره الله تبارك وتعالى وقدسه، فإن الله خلق مكة وقدسها المسجد الحرام مكة، وسمي المسجد لأنه هو مكان مسجده سبحانه وتعالى، وحرام لأن الله تبارك وتعالى حرم فيه بعض ما يبيحه سبحانه وتعالى، يعني في غيره من أن يختلى خلاؤه، يعضد شجره، ينفر صيده، يعتدى فيه على من التجأ إليه واحتمى به، فهو مسجد آمن حرام. فهذا المسجد الحرام الذي فيه بيت الله تبارك وتعالى هذا أطهر البقاع، فكيف يمكن أنجس يعني الخلق وشر البرية بأن يأتوا إلى أطهر البقاع؟ قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكان هذا في السنة 9، ومن أجل هذا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب على يعني رأس وفد الحج في السنة 9، وأمرهم ألا ينادي أن ينادوا في الحج، ويرسلوا منادين في مكة كلها ألا يحج بعد العام المشرك، آخر سنة، آخر سنة يحج المشركون، وألا يطوف بالبيت عريان. قال: فلا أقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طبعا هنا يجيبهم الله تبارك وتعالى على ما قد يتخوفون عليه من منع يعني المشركين من الإتيان إلى المسجد، وقريش تجارتها وحياتها على هؤلاء الوفود التي تأتيهم، وفود العرب التي تأتيهم من كل مكان في موسم الحج، يبيعون لهم، هم تجار يجلبون لهم البضائع ويبيعون لهم ويكسبون من مجيئهم إلى هذا المكان، فإن مكة بلد غير ذي زرع، وكذلك غير ذي ضرع، فهي ليست أرض يعني مخصبة للزراعة، ولا كذلك أرض يعني معشبة للرعي، وإنما هي أرض جرداء، ورزق أهلها فيها إنما هو على هؤلاء الذين يعني يتوافدون عليها من كل مكان فبيعهم من بجوار هذا الحرم. فقال جل وعلا: وإن خفتم عيلة، العيلة الفقر، أن تكونوا، لأن الفقير عالة على غيره، يعيش عالة على غيره، بمعنى أنه يعتمد يعني على غيره، فوضع الولاية في غير محلها. الولاية يجب أن تكون لله ولرسوله ولأهل الإيمان، أما أن تضع في الكفار فلا، حتى ولو كان هذا الكافر أبا أو أخا. ثم جاءت آية تفاصل أهل الإيمان، إما أن تكون مع الله ورسوله، وإما أن تكون مع أي شيء من هذه مما يضاد الله ورسوله فكن معه، هذا قد فسقت وخلصت عن طاعة الله. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يعلن هذا وأن يقوله. قل إن كان آباؤكم، طبعا يدخل فيه الأمهات، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم زوجاتكم وعشيرتكم، العشيرة هي جماعة الشخص، فخذه في القبيلة، وأموال اقترفتموها، أموال لكم اقترفتموها، اقتراف الاكتساب يعني اكتسبتموها، وصفت هذه الأموال بأنها الأموال التي تقترف، قيل بأن الأموال التي يقترفها الإنسان يعني اكتسبها أحب إليه من المال الذي يأتيه بدون كسب من نفسه، كان يأتيه وراثة يأتيه ذي، فماله المال المكتسب يكون الإنسان أضن به وأحب له من غيره. أموال كسبتموها أخذتموها، وتجارة تخشون كسادها، تجارة تخشون يعني أن الكساد اللي هو البوار وعدم الرواج في أن تخسر تبور لا تنفق، ومساكن ترضونها، مساكن جمع مسكن اللي هي بيوتكم وقصوركم ترضونها لما فيها من يرضاها الإنسان، لما فيها من مشتهياته وراحة نفسه، ظلها وفيها مرافقها وماءها وزخارفها وزينتها، فها يعني مسكن، يعني ليس مسكن ضيق يكره الإنسان، لا، المساكن التي ترضونها لما فيها من هوى نفوسكم وشهواتكم ومتعكم. إن كان كل هذه الأشياء الآباء والأبناء والأزواج أو طبعا بعضها أو العشيرة أو الأموال التي تقترف أو التجارة التي تخشون كسادها والمساكن التي ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني تؤثرون محبة هذه الأشياء فتبقون تخافون عليها وتبقون معها وتتركون الجهاد في سبيل الله، أحب إليكم من الله ورسوله أن تكونوا مع الله وأن تكونوا مع رسوله في صف أهل الإيمان وجهاد في سبيل تجاهد في سبيل الله، فإن هذه الأمور كلها إذا يعني اختارها الإنسان وقعد بها عن الجهاد في سبيل الله خلاص أحبها عن الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تربصوا انتظر، تربص الانتظار، وهذه تهديد من الله تبارك وتعالى، يعني خذوا مهلة حتى يأتي الله بأمره فيكم بأن يعاقبكم عقوبة شديدة في الدنيا وكذلك العقوبة في الآخرة. قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين، الفسق الخروج عن طاعة الله، فكأن من آثر هذه الأمور على الجهاد في سبيل الله بعد أن كان من أهل الإيمان فسق، خرج من الطاعة إلى المعصية، آثر هذه الدنيا على الآخرة، آثر هذه الأمور المشتهيات على محبة الله تبارك وتعالى ورسوله، خشي أن يجاهد ويقاتل لأنه آثر يعني البقاء في حلف يعني وفي والديه وإخوانه وجماعته وعشيرته، أقعدته زوجته عن الجهاد في سبيل الله، أقعده ماله عن الجهاد في سبيل الله فآثر المال وخاف على تجارته، إن هو جاهد في سبيل الله كثرت التجارة وبارت، كذلك أقعده بيته ومسكنه المريح ذو المرافق، وين يترك هذا البيت بمرافقه ومشتهياته ومنمنماته ومنمقاته ويخرج للجهاد يعرض نفسه يعني للقتال وذهاب المال في سبيل الله، فهذا الذي آثر هذه وقعد لها وعن الجهاد الواجب المفروض إذا خرج فسق عن أمر ربه فسق عن طاعة الله. قال جل وعلا والله فتربصوا، تهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي فيكم، أمر الكون القدري عقوبته، وكون الله يهدد ويهدد أهل الإيمان هذا يجب أن يرعب، لا شك أن هذا يرعب المؤمن ويرى أن هذا الأمر الله هو الذي يهدد سبحانه وتعالى، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله أخفى يعني العقوبة حتى تصبح يذهب فيها يعني العقل كل مذهب، يعني سيئة إما يعاقب بسلب هذه الأمور، إما يعاقب بالذل بالهوان بالعذاب بالموت على الفسق، أمور عظيمة جدا من العقوبات حتى يأتي الله بأمره. ثم قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهديهم الله عز وجل، مدام أنهم فسقوا هكذا واختاروا طريق الغواية فإنه إن الله لا يوفقهم إلى يعني أن يلتزموا طريق الحق مرة ثانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال جل وعلا في اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعاقبهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن الله معهم، ولينظروا إلى يعني تاريخ سابق، وصنيع الرب تبارك وتعالى لهم فيما مضى من سالف الأيام انظروا كيف صنع الله بهم. قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، تمام، هذا لقد بالتحقيق. نصركم، النصر هو يعني العلو على الكفار وهزيمته. لقد نصركم الله، أعزكم، في مواطن كثيرة، مواطن من مواطن الحرب كثيرة، كما كان في يوم بدر بعد جراحة أحد، في أحد، في حمراء الأسد عندما فر الكفار بعد ذلك، وكان هذا نصر كذلك بعد الهزيمة الأولى في أحد، في الخندق الله تبارك وتعالى تولى بنفسه سبحانه وتعالى هزيمة الكفار وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا. في خيبر نصر العظيم الذي تحقق المسلمين والغنيمة الكبرى التي تحققت لهم. قبل هذا في بني النضير، في بين بني قينقاع قتلهم بني النضير، قتلهم بني قينقاع. فكره في حياتي، وإن خفتم عيلة فقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وهذا لا شك وعد من الله تبارك وتعالى وهو متحقق. سوف يغنيكم الله من فضله بطريق آخر غير طريق الكسب من المشركين. إن شاء إن الله عليم حكيم، إن الله عليم سبحانه وتعالى حكيم. كل هذه الأحكام إنما هي مبناها على علم الله تبارك وتعالى وعلى حكمته سبحانه وتعالى. ثم ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد حقق هذا في العرب المسلمين، فإنهم بعد العيلة وبعد الفقر أغناهم الله تبارك وتعالى بما فتح عليهم من خزائن هذه الأرض ومن الفتوح العظيمة، فأصبحوا ملوك هذه الدنيا واغتنوا فيها غنى عظيم جدا. هذا أحدهم مثل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، قد خرج من مكة مهاجرا لا يكاد يكون عنده شيء، ولكنه يوم مات ورث أبناؤه منه أكثر من 40 مليون دينار من الذهب الخالص من مجموع ما كان له من الأراضي والدور والأملاك. وهذا واحد، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكجميع بعد ذلك يعني هؤلاء الذين كانوا في هذه الحالة من الفقر أغناهم الله تبارك وتعالى الغنى العظيم جدا. فقول الله تبارك وتعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وعد منه سبحانه وتعالى، وقد تحقق لهؤلاء المخاطبين عند نزول هذا القرآن. ثم قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجه الله تبارك وتعالى الآن فاصل جديد، هذا السياسة الشرعية الإلهية هنا مع الكفار العرب يعني انتهت هنا عند يعني هذه الآية. ثم وجه الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى عدو آخر جديد يجب عليهم أن يقوموا وأن يحاربوه في الله عز وجل. فقال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا أمر بالقتال، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يوم القيامة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فهم لا يلتزمون تشريع الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدينون دين الحق، لا يدينون بدين الحق وهو الدين الإسلام الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال جل وعلا: من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسماهم الله تبارك وتعالى بالذين أوتوا، أوتوا يعطوا الكتاب، الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، فالتوراة منزل على موسى نورا وهداية من الله تبارك وتعالى، وشرع شرع الله تبارك وتعالى لليهود بني إسرائيل، ثم بعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى فيهم في آخر الرسل عيسى ابن مريم عليه السلام آخر نبي من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل على شرعة التوراة، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الإنجيل، فهذا الكتاب كذلك من الله تبارك وتعالى منزل عليه. فقال جل وعلا هؤلاء الآن أصبحوا من هؤلاء يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيهم هذه الصفات، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. ثم قال جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب، ثم جعل الله تبارك وتعالى الغاية التي ينبغي أن يقاتلوا يعني حتى يبلغها أهل الإسلام وحتى تبلغ، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني قاتلوهم إلى هذا الحد. الجزية هي هذه الضريبة الرأسية التي تؤخذ على كل رأس منهم، ضريبة سنوية تؤخذ منهم، وسميت جزية لأنها جزاء بقاءهم في ذمة المسلمين وفي عهد المسلمين. عن يد، عن يد يعني يقدمها كل منهم بيده ولا يرسل بها يعني غيره، حتى لا يكون هذا منه يعني تكبرا واستعلاء، بل يجب أن يقدمها بيده هو مهما كان. عن يد وهم صاغرون، وهو صاغر في تقديم هذه الفدية التي فدية عن نفسه، جزاء عن نفسه لبقائه يعني في أرض الإسلام وتحت عهد وذمة المسلمين. الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين بهذا، بقتال هؤلاء، واصفا إياهم أنهم استحقوا هذا بأنهم بهذا الأمر، بكفرهم بالله تبارك وتعالى وعدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم التزامهم شريعة الرب تبارك وتعالى، وأنهم لا يدينون دين الحق، الدين الذي أرسل الله به محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى كذلك من مقالاتهم الشنيعة التي يستحق بها هذا القتال، فقال جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه المقالات الشنيعة الكافرة التي قالها اليهود والنصارى في الله الرب سبحانه وتعالى. قال وقالت اليهود عزير ابن الله، مقالة قالتها بألسنتها نسبتها إلى الله تبارك وتعالى، وعزير هو أحد أنبيائهم، وقالوا إنه ابن الله، وذلك أنه بعد يعني أن غزوا ودمرت دولتهم وضاعت كتبهم جاء هذا النبي وكتب التوراة من يعني حفظه ومن ذاكرته، كتب لهم يعني التوراة وكتب مستحضرا ما كان منها، فسموه لذلك أنه ابن الله. نسبة بنوة إلى الرب تبارك وتعالى، وهذا شتم لله تبارك وتعالى وعيب له، ونسبة الولد إليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت النصارى كذلك المسيح ابن الله، والمسيح هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وقالت فيه النصارى إنه ابن الله، وقالوا إنه ابن الله، ما هو بنوة يعني ترحم وتعطف من الرب تبارك وتعالى على عبده، ولكن جعلوها بنوة نسب لله، فجعلوه إله من إله، كما يقول في أمانتهم النصرانية إنه ابن الله حقا وأنه نزل من عند الرب تبارك وتعالى وتخلق وتأنس وتخلق في بطن مريم العذراء وتأنس، يعني أصبح إنسانا، وأنه مكث ثم دعا إلى الله ثم صلب وقتل ومات ثلاثة أيام ثم قام من الأموات وصعد إلى يمين الرب، ثم يأتي بعد ذلك ليدين يعني الجميع الأحياء والأموات. فعندهم أن عيسى إنما هو إله من إله، صفات الرب هي صفات الابن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقولون بأن الإله إنما هو الأب والابن وروح القدس إله واحد، أنها إله واحد ذات واحدة، وإن أصبحت ثلاثة كما قالوا بالأقانيم. فقالوا أنه ابن الله بنوة يعني حقيقية، إله من إله، خالق رازق، كل صفات الرب في صفات عيسى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله، سموا قيل سموا نصارى من الناصرة التي هي أول مدينة أنشأ عيسى ابن مريم فيها دعوته وسكنها، وقيل إنها من النصرة عندما قال من أنصار إلى الله، فإن كانت من النصرة يكون سمي هذا الدين بشريعة منه، النصرة من جزء من الدين، كما سميت اليهود بيهود لأنهم اليهود العودة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة يعني التائبون. وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا ذلك قولهم بأفواههم، ذلك القول اللي يقولونه إنما يقولونه بأفواههم، أي بدون أن يعني يعقلوه ويفكروا فيه ويخرج من قلوبهم، وإنما هكذا ألقوه من أفواههم إلقاء دون أن يعني يدركوا ويتفطنوا ويعقلوا ما في هذا من القحة والإثم والفجور الشديد، فإن هذا شتم للرب تبارك وتعالى، فإن الله هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كيف يتخذ يعني عبد من عبيده ابنا له سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فالذي يحتاج إلى أكل الطعام هذا ثم يكون من هذا أكله للطعام ضرورة هذا الأكل من البول والغائط، كيف يكون مثل هذا يعني إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله جل ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني أن هذه المقالة سمعوها في أقوال بعض المشركين من تعدد الآلهة، وأن الإله عندهم أسرة كما هو عند يعني الرومان في في في في في في في أساطيرهم، وعند الإغريق في أساطيرهم أسرة هي تحكم يعني العالم، أسرة الآلهة، فسمعوا هذه المقالات من هذه الشعوب الوثنية الجاهلة ونقلوا هذا يعني إلى دينهم النصرانية. قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ثم قال جل وعلا قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله، حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بأن الله يقاتلهم، وهذا هو الذي صنيع الرب تبارك وتعالى فيهم في الدنيا وفي الآخرة، هذا يعني دعاء وحكم من الرب تبارك وتعالى عليهم. ثم قال جل وعلا أنى يؤفكون، كيف يؤفكون يعني يقلبون على رؤوسهم، لأن هذا الإنسان الذي يفهم هذا الفهم المعكوس كأنه يعني مقلوب على رأسه، كيف يقلب على رأسه وكيف ينسب إلى الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر، فينسب بشر يأكل ويشرب ويخاف ويجهل ثم هم قد نسبوا إلى هذا البشر كل أنواع النقائص من الخوف ومن الجبن، في الإنجيل كما يقول أبتي اصرف هذا الكأس عني، يوم كان يلاحقه الرومان واليهود ليقتلونه وأنه بكى عند يعني هذا الأمر، وأنه ضرب وأهين وصفق على قفاه وبصق في وجهه، فنسب إليه كل الإهانات. يعني حتى بهذه الدية كيف يقال بأن مثل هذا إله حق هو خالق هذه السماء والأرض؟ قال جل وعلا: قاتلهم الله أنى يؤفكون. نكمل إن شاء الله في الحلقة الثلاثة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.